اللهم انفعنا بهذا الكتاب العظيم بهذا الكتاب الكريم، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به والدعوة اليه، واجعلنا اللهم هداة للمهتدين. بسم الله اقرا. حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. قسم الله الحجيج وغيرهم إلى قسمين في شأن الدعاء، فمنهم من يدعو للدنيا خاصة ولا رغبة له في الآخرة، والله عز وجل يقول هذا الصنف ليس له في الآخرة من نصيب ولا حظ. ومن الناس الآخرين من يدعو حظ الدنيا والآخرة وأثنى الله عليهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل صنفا آخر ممن يقول بلسانه قولا جميلا يعجب السامع، ولكن قلبه خلاف ما يقوله لسانه، فيه من الضغائن والحقد وإرادة الشر للإسلام وأهله ما الله به عليه. فذكر الله هذا الصنف قال ومن الناس، كما قال في أول هذه السورة العظيمة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم ثنى الله على أوصافهم في هذه الآية، قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إذا قال الله عز وجل ومن الناس، أو قال يا أيها الذين آمنوا، أو قال يا أهل الكتاب، قال ومن الذين كفروا، ولا بد أن يعني بالمخاطب صنفا من الناس غير الصنف الذي عناهم بالنداء الآخر يا أيها الذين آمنوا، وغير قوله يا أهل الكتاب. فإذا قال ومن الناس فمعناه غير المعنى الذي في قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، فمن الناس أي عموم الناس، فيدخل في ذلك المؤمن والكافر والمنافق وغيره من الأصناف. الله عز وجل قال ومن الناس من يعجبك قوله، فلم يصنف، ما قال من كذا، فدل على أن بعض من في قلبه نفاق وفيه شيء من إيمان من يقول هذا القول، ومن كان خالص النفاق من يقول هذا القول، ومن كان من غير هذا الصنفين يقول هذا القول. كلمة الناس تعمه. الله سبحانه وتعالى وعلم الناس اللغات، أنشأ هذه اللغات، وهو أعلم بفنون هذه المخاطبات، وهو دقيق سبحانه في حكمه ومنطقه وقوله. فلما قال ومن الناس دل على أن المشار إليه جميع أفراد الناس وأنواعهم. من يعجبك من الناس، من تبعيدي الأولى هذه حرف جر ومعناها التبعيد، أي بعض الناس وجزء من الناس. من يعجبك من موصولة بمعنى إما شرطية أو موصولة، وهما متقاربان في المعنى. فإذا جعلناها موصولة أي من الناس الذين يعجبونك أقوالهم في هذه الدنيا. وإذا جعلناها شرطية فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام جواب الشرط، جملة حالية جواب الشرط. فإذا جعلناها موصولة أي بعض الناس فهم الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا، أعجبه القول بمعنى استساغه واستحسنه. كتاب الله عز وجل إذا جاء أعجبك أو أعجبني أو عجب به فلان فغالبا فيه معنى الاستحسان والإراقة، عن إراقه ذلك القول. فإذا قال عجب منه ففيه معنى الإنكار، وليس بالضرورة أن يكون دائما هذا المعنى. فعجب منه، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، أفمن هذا الحديث تعجبون أي تسلكم الإعجاب الذي فيه إنكار. كما قال سبحانه وتعالى في أول سورة صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل إلى أن قال سبحانه وتعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الأصل بل عجبوا من أن جاءهم منذر منهم، فعجب من فيها معنى الاستنكار، وعجبت من الشيء وعجبني الشيء أو تعجبت منه فيه معنى الاستحسان. فقال ومن الناس من يعجبك أيها النبي، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، قوله في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا جار ومجرور، الظرف الجار والمجرور في اللغة العربية لا بد لها من متعلق، لا بد أن تتعلق بكلمة سبقت. فالتعلق في الجار والمجرور هو منوط بقوله يعجبك أو بقوله قوله ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا قوله، أو المراد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ففي الحياة الدنيا هل هي مرتبطة متعلقة بيعجب أو متعلقة بالقول؟ ويقول السامع وعلى فرض هذين الافتراضين ما فائدة لو جعلناها متعلقة بالقول، أو ما الفرق بين كونها متعلقة بالقول وبين كونها متعلقة بيعجب؟ نقول هناك فرق. إذا قلنا أن الإعجاب هو قوله في الحياة الدنيا، وجعلنا في الحياة الدنيا منوطة ومتعلقة بالقول، ويكون الإعجاب إنما هو بشأن الدنيا ومسائلها، هذا معنى. أو الإعجاب في هذه الدنيا لكن في الآخرة لا يعجبه. وإذا جعلنا في الحياة الدنيا متعلقة بيعجب فيكون المعنى ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا قوله، لكن في الآخرة لا يعجبونك، لأن الله عز وجل لا يأذن لهم بالكلام ولو تكلموا لا يحسن الاعتذار. وكلا المعنيين، الآية نزلت منزل الذم في هذا الصنف من الناس، ليست فيها مدحا إنما فيها ذم. وقصص القرآن وحكمه غير الأحكام، ما كان فيها من حكم وقصص للأولين لا بد من عبرة. جعل الله هذه الاعتبار، والاعتبار بمعنى القياس، أي قس ما حصل لهؤلاء وقس ما يقوله هؤلاء وقس ما يفعله هؤلاء، هل يصلح لك أن تفعل مثلهم؟ فإن العاقبة كذا وكذا. فما كان من قصص وما كان من حكم وما كانت من مواعظ ليس القصد منها السماع، لا، القصد أعلى من ذلك، إنما القصد وراء ذلك مرما بعيدا، أي انتبه، انتبهوا يا عباد الله، فإن هذا الصنف خبيث لا يصلح الركون إليه، لا بد من الحذر منه. الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال هذا الصنف من الناس إذا تكلم في شأن الدنيا أو تكلم في هذه الدنيا لأنه في الآخرة لا نصيب له. أعجبك قوله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب لا يتعجب ولا يسوغ ولا يروق له أن الإنسان يتكلم في شأن الدنيا أنها كذا وأنها كذا وأن تجارة رابحة وأن عمل كذا وكذا، هذا مستبعد فإن قاله كثير من المفسرين، لكن المعنى الأول أرجح لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يعجب سمت المرء وقوله وإيمانه، دل على أن هذا الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو في الدنيا في شأن الإسلام وفروعه وأصوله، وكأن هذا الشخص إذا تكلم في شأن الإسلام والإخلاص وأمور المسلمين وما إلى ذلك، ويشهد الله على ما في قلبي يقول يعلم الله أني قلت صدقا وما حدثتك به صحيح وما في قلبي يعبر عنه لساني، قال ويشهد الله ما في على ما في قلبه، بمعنى أنه يقسم بالله أن ما في قلبه يطابق ما في لسانه. الله عز وجل كذب هذا الصنف من الناس، كذبه وفضحه، قال ويشهد الله ما على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام، ألد إما أن تكون أفعل تفضيل لأنها أصلها من اللدد، واللدد شدة الخصومة، إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، شديد الخصومة. وشدة الخصومة ليست معناها الاستمرار فيها، إنما القصد العوج والروغان عن الحق وشدة ممارسة الباطل وكراهة الحق أن يظهر وإرادة الغلبة ولو بالباطل، فكلما جئته بحق راغ منه، وكلما أفحمته بحجة حاول إبطالها بشيء من الباطل، فتقول فلان فيه لدد أو هو لدود في الخصومة. الله عز وجل بيّن من صفاته، الله عز وجل ذكر المنافقين صفات كثيرة جدا، سيما سورة براءة وتسمى سورة الفاضحة والمشقشقة لأنها تشقق عن الإيمان والنفاق، تبين فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول، صفات عجيبة جدا. وقد ذكر هذا الوصف في سورة المنافقون، وإن يقولوا تسمع لقولهم للفصاحة وحسن البيان وحسن المنطق وأداء العبارات وكشف المعاني على ما في النفس، وأغلب صفات المنافقين والعياذ بالله قد يكون هذا، ولذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، الحياء والعي شعبتان من الإيمان. إذا كان في الناس حياء ما يحب يجاهر بالمعاصي ولا يحب كذا ويستحي من الأمور كذا، يستحي من الناس كثير الحياء ففيه إيمان، وكذا إذا كان فيه عي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، دل على لأن التعبير عما في نفس قد يكون عن عجز، إذا كان عن حياء كالبكر حين يستأمرها ولي أمرها في الزواج تتلعثم ما تستطيع أن تعبر، هذا من شدة الحياء قد تكون فصيحة. وكذا شأن المؤمن، فبين الله عز وجل عن هذا الصنف أن قوله يعجب السامع، كما أن منظره جسم ممتلئ ناظر روي بالماء والطعام، لكن نسأل الله السلامة والعافية وصفهم الله لأنها خشب يابسة لا منفعة فيها، وهي مسندة، لا وضعوها في حائط تحمل ولا وضعوها في مركوب تجر الأحمال ولا شد بها أمورا مما ينفع الدنيا، وإنما هي هكذا مركوزة فلا نفع فيها ولا فائدة، إنما شغلت حيز من الفراغ. وكذا صنف هؤلاء المنافقين، ومن الناس من يعجبه، قد يكون منافق خالص النفاق وقد يكون مما اختلط فيه إيمان ونفاق، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الخصام إما أن تكون بمعنى المخاصمة فتكون مصدر، خاصم زيد فلانا خصاما ومخاصمته، وقد يكون الخصام جمع ومفردها خصم، لأن الخصم له عدة جموع، خصوم وخصام. خصام إن جمعناها جمع إن جعلناها جمعا فمفردها خصم، وإن جعلناها مصدر فهي بمعنى المخاصمة. فيقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذا الصنف من الناس وهو شديد المخاصمة، وهو شديد المخاصمة. فإذا جعلناه أفعل تفضيل والخصام جمع فيكون خصومته أشد خصام الناس، وخصومته أشد أنواع المخاصمين مخاصمة، وهو ألد الخصام أي شديد المخاصمة. وقلنا المخاصمة إما أن تكون مصدرا أو تكون جمعا ومفرده خصم، وكلا المعنيين واضح الدلالة فيه. والله عز وجل أنزل هذه الآية لكشف بيان هذا الصنف من الناس. فإذا رأيت شخصا يتكلم وقلبه خلاف ما يقول، لا يقول الإنسان ما أدراني عما في قلبه، لا يستطيع امرؤ أن يكتم عما في قلبه دهرا طويلا، هذا لابد أن يكشف الله عما في قلبه بفلتات لسانه. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، لو شاء الله لأرى نبيه صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين وقال هذه العلامة عند فلان وفلان وفلان فهم منافقون، لكن الله ما أرى نبيه ما أطلعهم على أعيانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وأقسم الله عز وجل، لكن بثنايا كلامهم وخطابهم لا بد أن تعرفهم. فدل على أن من أبطل نفاقا وكفرا لا بد أن تظهر على فلسات لسانه. وقرأوا إن شئتم الصحف المجلات، تابعوا بعض الكتابات ممن يكتبها متعين في الكتابة، تجد في بعض الأحيان زلات وتتوارد هذه الزلات عن عمدي، فيفهم أن هذا الصنف ممن عناه الله عز وجل بهذه الآية. وكذا من أكثر الخطابة والكلام لا بد أن تظهر على خلزات لسانه ليفضحه الله بين الخلائق. يقول الله عز وجل من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله يقول أنا في قلبي على لساني ويقسم بذلك أيمان. أراد الله أن يبين هذا الصنف ثم قال وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة. وإذا تولى جملة إما أن تكون مستأنفة أو معطوفة، والصحيح أنها معطوفة، لا زالت في صفات ذاك الصنف من الناس الذي في قلبه خلاف ما لسانه، ما في الذي في لساني على لسانه لا فما في قلبه. يقول الله عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يهلك الفساد. إذا تولى التولية فسرها مجاهد لأنها من الولاية، لكن جماهير المفسرين خلاف ذلك، التولي الإعراب ليست الولاية. إذا تولى تصلح للمعنيين، ولكن أحد المعنيين أرجح من الآخر وأولى بالقبول والأخذ به. ويقول وإذا تولى أعرض، والإعراض قد يكون بالجسم وقد يكون بالقلب. الإعراض بالقلب عدم القبول والإذعان لما جاء من الحق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. والإعراض بالبدن الانصراف، قال وإذا تولى قد يكون معرضا بقلبه وقد يكون معرضا ببدنه. فإذا جعلناه بالقلب أي لم يقبل ولم يذعن فالسعي هنا. وإذا تولى سعى في الأرض، لأن أصل السعي المشي والذهاب والقصد بحركة. فإذا جعلنا التولي من أعمال القلب الانصراف عن القلب يكون السعي هنا بمعنى القصد. فإذا تولى قصد بقلبه إفساد في الأرض. وإذا جعلنا التولي الإعراض بالبدن والقلب هو أولى فيكون السعي الحركة والمشي. وإذا أعرض عنك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمع لهذا القول وذهب سعى قصد بقدميه سعى. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض. ابن آدم حين يسعى يسعى في السماء ولا في الأرض؟ يسعى في الأرض. إذن ما فائدة بيان في الأرض في هذه الجملة؟ أهي للتأكيد كما قال سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كل طائر ما يطير إلا بجناحيه أو هو لغرض آخر. قال هنا لمعنى لنكتة بلاغية وهو أنه سبحانه وتعالى بيّن من خبث طوية هذا الصنف من الناس أنه إذا أعرض سعى ليفسد في الأرض قاطبة في جميع نواحيها ما استطاع لا في بقعة معينة محصورة. كل ما تمكن من إفساد في أرض الله الواسعة فسد فيه. هذا معنى قوله في الأرض. وإذا تولى كما قال تعالى سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. أرض الله واسعة. كذلك الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم لما جلستم هنا ما هاجرتم مع المسلمين حتى جاءكم الموت قبل ويقبض أرواحكم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ألم تكن أرض الله واسعة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المفسرون يذكرون في سبب نزول هذه الآية عدة أوجه. وإذا ذكروا سبب النزول القصد منه تقريب المعنى لفهم الآية لا أن الآية مرتبطة بذاك الشخص الذي نزلت فيه. لأن العبرة في كتاب الله بعموم اللفظ. وإلا كتاب الله عز وجل معظم أحكامه نزلت لأسباب معينة. لكن لما كانت حكما عاما ومنهجا شاملا إلى يوم القيامة دل على أن العبرة فيه باللفظ لا بالسبب. وإن نزلت في الأسود بن شريق الثقفي يقولون أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فاستحسن كلامه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عاث في أرض ثقيفة فأفسد الحرثة يعني الزرع وقضى النسل أهلكها البهائم غيره. فيقول أن هذا إذا خرج من عندك أو إذا خرج من عندكم أيها المؤمنون وتمكن أفسد في الأرض. وإفساده في الأرض يكفي عن قوله سبحانه وتعالى ويهلك الحرث والنسل. وإنما أراد الله عز وجل لبيان هذين أنهما من أشد الفساد. وإلا الفساد بالغيبة والنميمة والفساد بالتفرقة بين صفوف المسلمين والفساد بإشاعة الفاحشة والفساد كذلك بإهلاك الحرث والنسل. فذكر الله هذا الصنف لبيان أشد نوع الفساد ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد هذا تدليل بمعنى خاتمة لهذا الصنف من الناس أن هؤلاء مفسدون. فإذا رأيتم ذا من أعجبكم قوله وخالفكم فعله وأنكرتم فعله فاحذروه فإنه من المفسدين. والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. كلمة لا يحب معناها المحبة. وأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى المحبة كما أن الله يحب شيئا يكره شيئا. فنثبت لله محبة ونثبت لله كرها. قلنا هذا لما؟ قلنا هذا لأن كثير ممن كتب في التفسير لا تجد إلا أحد نوعين من القول، منهم من يجعل المحبة بمعنى الإرادة، ومنهم من يجعل المحبة بمعنى الثواب، كلاهما هروبا من إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. وهذه الأفعال أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى، لا يجوز نفيها، وهي صفة كمال ليست صفة نقص. من يحب ويبغض دل على أنه يزيد ويعاقب، وهذا أولى ممن لا يحب ولا يبغض، وإلا أين يذهب أولئك العصاة الظلمة الغاشمون؟ وأين يكون مصير أولئك الطائعون الذين يحبون الله عز وجل ويحبون الإسلام والمسلمين ويريدون الإصلاح؟ والله يحب صنفا من الناس ويكره صنفا. وكثير منهم يقول المحبة هنا إنما معناها الرضا، ليست معناها الإرادة. فمنهم من يجعل المحبة الإرادة، لكن يفسر الإرادة بمعنى الثواب. والأوائل أنكروا أن الله عز وجل يريد شيئا. ليه أنكرتم هذا يا إخوان؟ قلنا إخوان لأن كثير من طبعة هذا الصنف من الناس إنما أخذوه لأنه لم تثبت لم تثبت لهم حجة، ما عرفوا، اتبعوا رؤساهم، إلا من علم الدلالة ووضعت له الحجة وخالفها والعياذ بالله هذا كفر. فيقال لهم لما أنكرتم هذا؟ قالوا لأن لو قلنا أن الله أراد هذا الشيء لوجب حصوله في الدنيا، ولكن وجدنا معاص من زنا وكفر وفسوق وعصيان حصل في الدنيا، فكيف يقولون أن الله أراد هذا؟ لو قلنا أن الله أراد هذا لوقع خلاف إرادته ومشيئته، فاضطروا إلى ذلك أن يقولوا أن المعاصي من كفر وفسوق وعصيان لم يردها الله عز وجل ولم يخلقها سبحانه وتعالى، إنما خلقها العبيد وجعلوا في الدنيا خالقين، خالق للشر وخالق للخير زي المجوس والعياذ بالله. وهذا ذهب إليه كثير من المعتزلة، أكثر المعتزلة يقولون أن الشر ما أراده الله ولا خلق، إنما أراده العبيد، هذا فعل العبد، والعبد هو الذي أوجد هذا والله لم يوجده. وهذا فيه معناه مراغمة الله عز وجل، أن العبد أوجد شيئا كرها عن الله والعياذ بالله، وجعل العبد هو الذي يخلق. والله عز وجل وصف نفسه بأنه خالق كل شيء، هذا عموم لا يجوز الاستثناء منه ولا تخصيصه، الله خالق كل شيء. والصنف الثاني أراد أن يقول أن ما وقع في الكون هو بمعنى الإرادة، وما وقع فالله يحبه، فالله يحب المعاصي ويحب كذا ويحب الفسوق والعصيان ويحب الطاعات. فهذه قاله طائفة من الجهمية والأشاعرة، وكلا القولين على ضلال خارج مذهب أهل السنة. وأصل الضلال نشأ من عدم تمييز الإرادة، لأن الإرادة عندنا إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فإذا أحب الله شيئا أراده إرادة شرعية لا إرادة كونية. يحب الله من عبده أن يصلي، ويحب من عبده أن يطيع، ولذا أرسل إليه الرسل، هذه محبة شرعية وهي إرادة شرعية ليست إرادة كونية، لأن الإرادة عندنا إرادة كونية قدرية، هذه لا يتخلف عنها شيء، كل مقهور تحتها، كل مربوب إليها، لا يخرج عنها أبدا أحد، لا يخرج عنها أحد شيئا ولو مثقال ذرة. والإرادة الثانية إرادة شرعية، يريد الله بهم خيرا فأرسل إليهم رسلا، وهؤلاء أبوا أن يطيعوا الله عز وجل فخالفوه، فلم تقع إرادته الشرعية ولا القدرية، إرادة شرعية، إرادة قدرية لا تخلف عنها أحد. إذا أراد الله خلق فلان على شاكلة من الألوان لا يمكن أحد أن يغيره، وإذا أراد الله خلق امرئ أصم لا لا يمكن أحد أن يغيرهم. وإذا أراد الله زلزالا بقوم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه الإرادة الكونية لا يتخلف عن أحد ولا يقدر أن يمنعها أحد، لا بد أن تقع. هؤلاء ما ميزوا بين هذه وهذه فوقعوا في هذا الاضطراب. فنحن نقول هناك إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فإذا أحب الله شيئا فمعناه أحبه إرادة شرعية، أحبه أي أراده إرادة شرعية، لأن المحبة الكراهة والبغض والمحبة وعدم المحبة إنما هي تعبير عن الإرادة. من أحب شيئا أراده، ومن أبغض شيئا كرهه وأراد خلافه، لا يخرج عن هذين. هنا قال والله لا يحب الفساد، أي لا يريده إرادة شرعية، فلو وقع خالف من وقع منه، لكن إذا وجد فأراده إرادة كونية قدرية، وأراد الله إيجاد هذا الفساد بحكمة.